نختم الدروس اليوم بإذن الله بسنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء من الثقات الأثبات، قال حدثنا يحيى بن اليمان أبو زكريا العجلي الكوفي قال ابن معين ليس بالقوي، وفي الوقت قال ضعيف، أما أسحاب منصور قال ثقة، فاختلفت الرواية عن يحيى بن معين عنه. ابن أهرس قال ليس به بأس. أما أبو زرعة فقال يهم كثيرا، وأحمد قال ليس بحجة في الحديث. فيحيى بن اليمان فيه ضعف. قال عن المثنى بن الصباح اليماني ضعفه يحيى بن معين، ولينه أبو زرعة قال لين الحديث فهو ضعيف. عندنا علتان الآن، يحيى بن اليمان والمثنى بن الصباح. طبعا هذا ضعيف، لكن يروي عن شعيب عن أبيه عن جدي سلسلة مشهورة، لكن الذهب اشترط لصحتها أن يروي عنها الثقة، وذلك هذا الحديث فيه شيء من الضعف. عندنا علتان، يحيى بن اليمان والمثنى بن الصباح، وإن كان حسنه بعض المتأخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاهر أمة يعني زنى بها، نعوذ بالله من الخذلان، اللهم احفظنا احفظ المسلمين جميعا، من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث. هنا في قولي فولده إشكال، في قولي فولده إشكال، ولا بد من الإجابة عنه. وقال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، هو من أساطير المحدثين، قال حدثنا محمد بن بكار أبو عبد الله الدمشقي، قال أبو حاتم صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات، قال أنبأنا محمد بن راشد الخزاعي البصري الشامي الدمشقي، هذه ثلاثة شاميين. قال النعيم ثقة ولكنه يرى القدر، وقيل فيه ثقة صدوق. قال محمد راشد كان قدريا، والبدعة لا تسقط الراوي. عن سليمان ابن موسى القرشي الأموي الدمشقي أيضا، فهذا مرصع بالشاميين. قال البخاري عنده مناكير، أبو حاتم قال محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، والنسائي قال أحد الفقهاء وليس بالقول في الحديث، وهذا تفصيل منه، هذا منه تفصيل. وذكر الحبان في الثقات وقال كان فقيها. إذن ثقة يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السلسلة المعلومة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمه يملكها يوم أصابها، من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه لأنه استلحق، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمة من كانوا حرة أو أمة. قال محمد بن راشد: يعني ذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام. هذه مسألة الاستلحاق، وهي مسألة قوية جدا، وهي مسألة الاستلحاق، وقسم الناس في الاستلحاق. هنا في الأولى قال: من عاهر أمة يعني زنى بها أو حرة فولده ولد زنا. هنا الإشكال أنه قال فولده، فسماه ولدا له، والحقيقة هنا وأنه ليس بولده. راح صوت. هو سماه ولده وهو ليس بولد له. وحقيقة الأمر هنا يسمى ولد هنا على أنه من مائه، يسمى ولد على أنه من مائي، لكن ليس مولودا له. هو ليس مولودا له ولا ليس مولودا له ولا يكت ولا يرث ولا يورث. ليس مولودا له ولا ينسب له ولدا. لذلك قال من عهر أمة أو حرة فولده فولده يعني الذي جاء من مائه. أعيد الكلام مرة ثانية حتى انقطع الصوت. قلت في قوله فولده ولد زنا الإشكال في قوله فولده. لا. إذن فولده يعني الذي جاء من مائه. فولده يعني الذي جاء من مائه وليس ولدا حقيقيا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. وسبب إدخال هذا الحديث للإرث، لأن ولد الزنا لو استلحقه الذي زنى بالأمة أو بالحرة وجعله ولدا يرث ويورث. وهذا فيه ما فيه من التعدي وكبيرة من الكبائر. هذا بالنسبة للاستلحاق في الحديث الأول. الحديث الثاني بأن الأمة لو كانت له واستلحقه وكانت قد قسمت بعض التركة ليس له فيها، ولكن بعد ذلك إن استلحقه حق له الاستلحاق وبعد ذلك يقسم المال الذي بقي. ولذلك هذان الحديثان أفاد بأن ولد الزنا لا يرث ولا يورث، وهذا المقصود في الباب، بأن ولد الزنا لا يرث ولا يورث. وأما الاستلحاق فله صور. الصورة الأولى أن يكون الولد من أمته التي في ملكه وقت الإصابة، يعني بعدما أصابها هي كانت في ملكه وهي له، فلما أصابها ولدت فاستلحق الولد، استلحقه. وهذا إن استلحقه صح ذلك لأنها في ملكه لاحق به وصار ولدا له ويرث ويورث. وأما الصورة الثانية أن يكون الولد من أمة لم تكن ملكا له أو من حرة قد زنى بها، فهذا الولد وإن استلحقه على قول إما الأربعة أنه لا يلحق به، لو استلحقه أنه لا يلحق به لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولذلك لما قام سعد بن أبي وقاص وقال أخي إنه ابن أخي وترى الشبه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وقال ورأى الشبه به. وعبد بن زمعة يقول على فراش أبي، هو أخي وعلى فراش أبي، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الشبه بعتبة أبي سعد بن أبي وقاص وهو على فراش زمعة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة. لكن لما وجد الشبه قال لسودة احتجبي منه يا سودة. لكن الأصل والبينة الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولو استلحقه لا يلحق به. أما ابن تيمية فقد خالف بذلك للنظرة المصلحية عنده، وأن من مقاصد الشريعة الستر وأيضا عدم تشريد الطفل، فقال إن استلحقه ما دام من مائه تأكيدا فيلحق به. والصحيح أنه لا يجوز ذلك لعموم قول السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا محض اجتهاد. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الفوائد المستنبطة: حفظ الأنساب واجب في هذا الدين، هذه الشريعة الغراء جاءت بحفظ الأنساب. معرفة الفضل لأهله، الشريعة جاءت تفرق بين المفترقين وتسوي بين المتماثلين. لما افترق، مع أن الماء واحد، لما افترق ولد هذا بنكاح والثاني بسفاح، لما افترق في الأحكام. هناك سؤال جيد جدا من بشير البشير جزاه الله خيره. صراحة أعجبني هذا السؤال جزيت الجنة. قال البعض يقول الاستلحاق يصح كما قال ابن تيمية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج أنه لما اتهموه زورا فضرب الولد الصغير فقال من أبوك؟ قال عن نفسي أن أباه هو الراعي. المقصود هنا من يعني أنت من ماء من؟ أنت من ماء من؟ وإلا فالصحيح أنه أن هذا جاء تجوزا. أنت من ماء من؟ فقال فلان، يعني ليس من ماء جريج، تبرئة له، وليس هذا إثباتا للاستلحاق. وقد نقول إن صح تنزلا أنه يصح للاستلحاق شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، وقد جاء من شرعنا ما نسخه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا: الولد للفراش وللعاهر الحجر. تقول من دائما يعود الأطفال تقبيل أيديهم قبل النوم، هل يجوز؟ نعم يجوز، وليس فيه شيء، هذا من الرحمة. أمتي طهور، فهو رافع للحدث، رافع للحدث. فإذا تيمم للظهر ليس وجوبا على أن يتيمم للعصر، وإن كان هذا مستحب لأن الخروج من الخلاف مستحب، لكن الصحيح أن التيمم رافع للحدث فيبقى به إلا إلى أن ينتقد. إذا أجبتك بزيت الجنة، وزادك الله حرصا، وزادكم جميعا حرصا، وجمعنا وإياكم مع النبي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.